ما بدك نبقى حبايب ولا تبقى عن عيني غايب، بدك نبقى متل الرفقة، كذب على قلبي الدايب، ظالمني وعارف اني انا بشقى، لو تبعد عني اللي يا قمري برد بدري، خبرني انت شو حابب كرمالك صرت بخبي، خبي الحب الساكن قلبي، اعمل حالي ولا على بالي، مهتمي ومش مهتمي قدامك كون رفيقة، اسأل عنك كل دقيقة، طمن بالي انت قبالي، ريح بالك من يمي.